إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه وفي الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ الإمام الجبل شيخ الحفاظ وخاتمة الحفاظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وها هو اليوم الذي نراجع فيه هذا الكتاب أو قليل من هذا الكتاب، لأننا لا نستطيع أن نأتي على الكتاب كله، ولكن نمر عليه مرورا سريعا وكأنها رسمة لهذه العلوم وهذه المواد التي تكلمنا عنها بإيجاز. ومن أراد أن يتوسع فعنده الشروحات موجودة، وهذا أو هذه المراجعة ستكون قبل الاختبار بإذن الله تبارك وتعالى الذي سيعلنه الشيخ أبو حفص حفظه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك سيضع ميعاد للاختبار بعد اختبار أظن مادة أصول الفقه أو غير ذلك. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن الحافظ ابن حجر إمام جليل وعلم من أعلام أهل السنة ومن المحدثين الكبار ومن الفقهاء، وكان قاضيا وله مؤلفات عديدة، أعظم هذه المؤلفات كتاب فتح الباري، وأيضا له كتاب تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة، الكثير والكثير من المصنفات التي ألفها الحافظ ابن حجر. وذكرنا هذه الترجمة قبل ذلك مرات عديدة في ترجمة الحافظ ابن حجر. من ضمن هذه المؤلفات هذا الكتيب الصغير، صغير الكلمات وقليل الحجم، إلا أن معناه كبير، وأن الفوائد التي جمعها الحافظ ابن حجر لا تحصى على صغر حجمه، لأنه من الصعب أن يلخص الإنسان كتابا أو مادة كاملة في مثل هذا الحجم. قد سار على هذا النهج بعض أهل العلم، إلا أن يبقى الأمر وهو أنه صعب جدا أن يسير الإنسان على نهج الاختصار دون أن يخل بمادة الكتاب. في من هذه المصنفات أو من هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر هذا الكتاب القيم، وهو نخبة الفكر، وهو عبارة عن عصارة ذهن الحافظ ابن حجر في مادة المصطلح، وأقول مصطلح عند المتأخرين، وإلا فالاسم الأولى لهذا الكتاب أو هذه المادة أن تسمى بمادة أصول الحديث، أصول الحديث، لأنها أصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. انتقل الحافظ ابن حجر ألفاظه واعتصر ذهنه وعلومه وعلمه في مادة أصول الحديث، فخرج لنا في كتاب نخبة الفقه، شرحه بعد ذلك في كتاب اسمه نزهة النظر. ولكن هذا الشرح أيضا يحتاج إلى شرح، لأن كل عالم يخاطب أهل زمانه، فهذا الحافظ كان يخاطب أهل زمانه، ونحن الآن نخاطب من ابتعد أصلا عن العلم، فنحتاج إلى أن يرجعوا إلى العلم ثم بعد ذلك يدخلوا في المصطلحات ويفهموا هذه القواعد. نخبة الفكر كتاب صغير الحجم، ولكن كما قلت يعني له أهمية كبيرة. بدأ الحافظ ابن حجر فيه بهذه المقدمة الطيبة والجيدة في قوله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا فيه أدب من الحافظ ابن حجر مع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ووصفه بهذه الصفات، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فإن التصنيف بالصلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. وهذا فيه أدب من الحافظ لأنه أجاب السائل. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. بدأ الحافظ في تقسيم الخبر، واختار الحافظ ابن حجر كلمة الخبر على كلمة الحديث لأن الخبر أعم. الخبر أعم، يدخل فيه كلام النبي وكلام غير النبي، أما الحديث فالغالب فيه أنه حديث يكون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب. الحافظ ابن حجر يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. فبدأ الحافظ في تقسيم الخبر من حيث عدد الطرق. جاءك خبر الآن بأن فلانا تزوج، أو أن فلانا ولدت، أو أن فلانا مثلا حصل على الشهادة الفلانية، أو فلان عند البيت، أو فلان مثلا سيأتيك زيارة، أو فلان يخرج على الفضائيات ويتكلم في مادة كذا. هذا كله خبر. إذا جاء هذا الخبر، هذا الكلام، إذا جاء من طريق آخر وطريق آخر وطريق آخر وطريق آخر، وتعددت الطرق وكثرت الطرق، هذا الخبر، هذا الكلام له اسم، يسميه بعض أهل العلم باسم. والخبر الذي تستطيع أن تحده وتعده هذا له اسم. فبدأ الحافظ بالحديث المتواتر، يعني لا ننظر الآن إلى كلام الحافظ، ولكن نتكلم عن تقسيم الحديث بصورة تشبيهية. إذن عندي الخبر في أعلى الصفحة، ثم تجعل منه سهمان، السهم الذي على اليمين تكتب فيه المتواتر، والآخر تكتب فيه الآحاد. فعندي الآن الخبر الذي يسمى بالمتواتر. هذا الخبر هو الذي يرويه عدد كثير عن عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اشترط أهل العلم في الحديث المتواتر شروطا، وأهل العلم في مادة أو في جزئية المتواتر هم أهل الأصول وليس أهل الحديث. أقول أهل الأصول، أصول الفقه، هم الذين وضعوا هذه الشروط، وأكثر أكثر العلماء تكلما في هذه المادة وهذا القسم هم أهل الأصول، أصول الفقه. وإلا فإن الحديث كان لا يعرف بهذه الصيغة ولا هذه التقسيمة، إلا عند متأخرين من أهل العلم عندما دخل علم الفلسفة والمنطق وغير ذلك. نرجع إلى المتواتر، يرويه عدد كثير عن عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أنت تستعجب أو أنت تستبعد أن فلانا وقع في تواطؤ مع آخر مع فلان الذي في مكة وهذا في المدينة وهذا في الكوفة وآخر في البصرة وهذا بخراسان وهذا بأذربيجان وهذا مثلا في بخارة وهذا في مصر وهذا في كذا وهذا في الشام، ويجتمعوا جميعا على أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوقعوا على هذا الحديث، فيستبعد الإنسان في مثل هذا هذا الذي يسمى بالمتواتر. فالحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير عن عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على كذب، وهذا القسم مقطوع بصحته لا ينظر فيه إلى إسناد. إذا جاءك حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقبله، أما إن جاءك حديث قال بعض أهل العلم أنه متواتر وقال بعضهم ليس بالمتواتر، فلا يلزمك خاصة أو إلا بعد أن تنظر إلى إسناده وكلام أهل العلم فيه. فبعض أهل العلم يعني جانبه الصواب في حكمه على بعض الأحاديث بأنها أحاديث متواترة، والصواب بخلاف ذلك أو الصحيح خلاف ذلك. فالحديث المتواتر له شروط خمسة: يرويه عدد كثير عن عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن ينتهي خبرهم إلى الحس، وأن يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري. ثم تكلم أو هناك من المتواتر متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي تواتر أهل الإسناد أو مجموعة الرواة على لفظ واحد لا يختلف، فهذا الذي يسمى بالمتواتر اللفظي. وهناك متواتر معنوي. متواتر معنوي أي أن المعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ فقد يختلف اللفظ ولكن المعنى واحد، فهذا يسمى بمتواتر معنوي. ينتقل أهل العلم في تقسيم الحديث إلى القسم الثاني وهو الآحاد. الحديث الآحاد هو الذي عرفه أهل العلم ما لم يجمع شروط المتواتر، أو ما فقد شرطا من شروط المتواتر. يعني لو جئنا إلى الحديث المتواتر ونظرنا في شروطه، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط أصبح حديثا آحادا وليس بمتواتر. معنى العلم الضروري والعلم النظري هو الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه، إلى التصديق به. أما العلم الظني فهذا الذي يحتاج إلى استدلال، أو يحتمل الصدق، أو يحتمل الثبوت وعدم الثبوت. يعني العلم الظني يحتاج إلى ما يقويه حتى يقبله الإنسان. أما العلم الضروري فهو لا يحتاج إلى غيره، هو قائم لذاته. ثم هذا الحديث الآحاد له أقسام سنتكلم. لا يعني الإخوة الذين يسألوا عن الشرح يرجعوا إلى الشرح الموجود على حاضرنا الموجود على الشبكة أو على المعهد، والإخوة جزاهم الله خيرا يضعون بعض الروابط رأيتها الآن كروابط تفريغ المحاضرات أو أول خمسة محاضرات المفرغة، وباقي وكل الشرايط أو المحاضرات مرفوعة، كل الأمثلة وكل هذه الشروح أو تفصيل هذا الكلام موجود على الشبكة. أما الآن نحن نتكلم على مراجعة يا إخوة، مراجعة يعني نمر عليها مرور الكرام. يعني الأصل أننا لا نراجع ونختبر الناس، ولكن يعني طلب منا أننا نعيد المادة أو نعيد شرح بعض المسائل نمر عليها مرورا سريعا، يتسنى لطالب العلم أن يعني يسير الاختبار أو غيره، لأن في اختبار في إجازة وفي انتقال لمرحلة أخرى، ثم سينتقى خمسة أشخاص إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يزيدوا، ولكن الأصل أني لا أزيد على خمسة أو أنوي بخمسة فقط، وهم الذين يعني أبدأ معهم دروس عملية بعد الدورة، يعني بعد هذه بعد هذا الاختبار سيكون عندنا تدريس مادة التخريج، ثم بعد ذلك أنتقي من هؤلاء كلهم خمسة فقط سأبدأ معهم بالمتابعة المباشرة أو المباشرة في مادة التخريج ودراسة عملية. نرجع إلى الأحد، عندي الخبر الأحد هذا قد يكون من طريق واحد وقد يكون من أكثر من طريق، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى عدد لا نهاية له. فأهل العلم وضعوا حدا للفصل بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر، وعلى سبيل المثال يعني نذكر هذا على سبيل المثال فحسب، رقم 10، وهذا الرقم سيوضع مؤقتا لأن أهل العلم لم يتفقوا على عدد في الرواية. يعني عندي إسناد جاء فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، وآخر الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا يساوي أو هذا متابع لهذا، فيصبح الحديث له طريقان، فذاك اسمه طريقين. طيب عندي طريق واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ليس له إسناد إلا هذا الإسناد، محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث يسمى بحديث غريب، وأما الذي جاءه إسناد آخر فتابعه. طيب وجدت له إسنادا ثالثا رابعا خامسا، هذا كله يسمى بالآحاد إلى أن تصل إلى درجة أو الإسناد رقم 10 ينتقل إلى الحديث المتواتر. وأقول هذا مؤقتا لأن أهل العلم لم يتفقوا على رقم 10، ولكن 10 هذا سيوضع مؤقتا، وهذا كلام الإمام الأسطخري كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي، ذكر أن هذا العدد هو الذي اختاره الإمام الأسطخري، واختار غيره غير هذه الأعداد، منهم من اختار 12، منهم من اختار 40، منهم من اختار 70، منهم من اختار 300 وإلى آخر هذه الأعداد. فليس على أي عدد منها دليل إلا أننا سنأخذ هذا العشرة مؤقتا حتى يتسنى لنا أن نسير على نهج الدراسة. بالنسبة للأحاديث الآحاد ينقسم إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول من حيث عدد الطرق، من حيث عدد الطرق يعني هو آحاد نعم، يعني أقل من المتواتر، ولكن جاءني من طريق واحد وحديث آخر جاءني من طريق من ثلاث طرق، هل يستويان؟ لا. فالأول الذي جاءه من طريق واحد فقط هذا يسمى بالغريب أو بالفرد، يسمى بالغريب أو بالفرد، الغريب أو إيش أو الفرد. طيب هذا الغريب هل يتعلق بصحة وضعف؟ لا يتعلق بأنه صحيح أو ضعيف. نحن نتكلم الآن عن عدد الطرق، لم نتكلم عن تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، هذا تقسيم آخر. فلا يخلو الإنسان الآن يقول طيب هل الغريب ده صحيح أو ضعيف، هذا خطأ، لأنه قد يحتمل الضعف وقد يحتمل الصحة. احنا نتكلم الآن عن عدد الطرق، جاءك خبر من طريق واحد فهذا يسمى بالغريب. طيب جاءك خبر من طريقين فهذا يسمى بالعزيز. جاءك خبر من ثلاثة طرق هذا يسمى بالمشهور أو المستفيض. طيب أربعة مستفيض أو مشهور، خمسة مستفيض أو مشهور، إلى أن تصل إلى التسعة. بعد التسعة سينقلب الحديث إلى المتواتر. فعندي الحديث الغريب إذا كانت الغرابة في أصل السند من كلام الصحابي، يعني تفرد به الصحابي واحد ثم انتقل أو يعني اشتهر بعد ذلك عن التابعين، وهذا الصحابي الذي تفرد به الحديث يسمى بالغريب المطلق أو بالفرد المطلق. طيب إذا كانت الغرابة في أثناء السند، بمعنى 10 أو 3 من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة من التابعين رووه عن الصحابة، ثم من تابع التابعين واحد فقط، ثم تابع تابع التابعين ثلاثة أو أربعة. ننظر إلى أقل طبقة من طبقات الإسلام، والطبقة يا إخوان هي مجموعة أو هو الزمن الذي يجتمع فيه عدد من الرواة. فالصحابة كلهم طبقة، وإن كنا يعني نفضل أو نجعل طبقة الصحابة ثلاث طبقات، طبقة كبار الصحابة وأوسط الصحابة وصغار الصحابة، هذا من حيث السن أو الأفضلية أو من السن، العبرة بالسن. وعندي طبقة التابعين، يعني سعيد بن المسيب من التابعين، وابن سيرين من التابعين، والزهري من التابعين، والأعمش من التابعين. ولكن هناك فرق بينهم، سعيد بن المسيب أدرك عمر، إنما للزهري أو الأعمش لم يلقى إلا أنس صلى خلفه ولم يسمع منهم، فأنس من صغار الصحابة. فلا يستوي من أدرك كبار الصحابة مع من لم يدرك أصلا صغير الصحابة، وكل يشمله اسم التابعي. فالطبقة إجمالا تكون على طبقة التابعين أو الصحابة أو تابع التابعين. يعني إذا قلت لك الآن طبقة المصنفين ستقول البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، خلاص هذه طبقة. طيب طبقة شيوخهم ستقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، طبقة شيوخ شيوخهم إلى آخر الإسلام، فهذه الذي تسمى بالطبقة. أنت الآن عندك إسلام مثلا من طريق أبي هريرة وعائشة، ويرويه مثلا سعيد بن المسيب وعروة، عروة بن الزبير، ويرويه عنهما مثلا، هنفترض مثلا الأعمش وحده، يعني الأعمش سمع الحديث من عروة ومن سعيد بن المسيب، ثم عن الأعمش مثلا هنفترض إسحاق وأبو معاوية، ثم انتشر الحديث. يبقى الحديث هذا يسمى بالغريب، لماذا؟ لأن أقل طبقة من طبقات الإسناد، أقل طبقة من طبقات الإسناد واحد. طيب لو كانوا اثنين، أقل طبقة اثنين يبقى الحديث عزيز، لو ثلاثة يبقى مشهور. يبقى العبرة بأقل طبقة وليس بأعلى طبقة. أقل طبقة أي أقل طبقة في الإسناد. وكما قلت لك اكتب الآن ممن يعني يحضر أول مرة أو يعني أول مرة يحضر معنا، اكتب في كشكول أو في كراسة الآن، اكتب البخاري واعمل جنبيها سهم، ثم جنبي بعد البخاري عبد الله ابن يوسف، ثم بعد عبد الله ابن يوسف سهم آخر مالك، بعد مالك سهم نافع، بعد نافع سهم ابن عمر. طيب اعمله زي جدول، يعني اعمل خطوط كده عليه، خلاص. تحت البخاري اكتب مسلم، تحت جنب مسلم اكتب القعنبي، او اكتب يحيى بن يحيى، بعد يحيى بن يحيى تكتب مالك، تكتب الزهري، تكتب سالم ابن عمر. بعد كده تعمل دايرة على البخاري ومسلم مع بعض، وتعمل تكتب جنبيها هذا طبقة، خلاص. وتعمل دايرة كبيرة على من اول البخاري لغاية ابن عمر، دايرة كبيرة، وتكتب جنبيها اسناد. فاذا قلت لك الاسناد فسيأتي الى ذهنك البخاري عن التنيسي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. واذا قلت لك الطبقة فستقول لي البخاري ومسلم، او القعنبي والتنيسي، او مالك ومالك في طبقة واحدة، يعني تابع او تبع نفسه، يعني تفرد به. او تقول مثلا من طبق الزهري ونافع، سالم ونافع، او الزهري مع مالك، ويقول هذا الاسناد يعني انزل من الاسناد الاول، مالك عن نافع ابن عمر، بخلاف مالك عن الزهري، مالك عن الزهري عن سالم عن ابي، خلاص. طيب الان طبعا بعض الناس مش هيلحق يكتبوا، يبقى يرجع للتسجيل. هذا ليس بشرح، أنا أعيد وأكرر، هذا ليس بشرح، هذا مجرد مراجعة. ننتقل إلى النوع الثاني وهو تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. الخبر الأحد ينقسم إلى مقبول ومردود. طب لماذا لم نذكر في المتواتر المقبول والمردود؟ قلنا لأن المتواتر لا ينظر فيه إلى إسناد، لا ينظر فيه إلى إسناد، يعني الحديث المتواتر مقبول على الإطلاق. حتى إن بعض أهل العلم قالوا بأن من رد المتواتر فكأنه رد آية في كتاب الله، فيحكم عليه بالكفر إن جحد حديثا متواترا بعد أن يثبت لديه، يثبت لديه أولا ويأتيه المتكلم بكلام أهل العلم قاطبة أن هذا حديث متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة، وهو يثبت عند المستمع ثم يجحده ويقول أنا مهما يثبت أنا لا أقول به وأرده ولا أعمل به، يرده جحودا وعنادا، فهذا كأنه رد آية في كتاب الله عز وجل. أما الآحاد فينقسم إلى المقبول وإلى المردود. طيب نتكلم عن المقبول أولا. هذا الحديث الذي يقول عنه أهل العلم حديث مقبول أو حديث صحيح، خلاص، يبقى عندي تحت خبر الآحاد السهم اليسار أو الشمال، احنا قلنا عندنا كلمة خبر على اليمين متواتر وعلى الشمال آحاد، ستأخذ تحت الآحاد قسمان من حيث عدد الطرق، وتكتب تحتها ثلاث أنواع منهم المشهور والغريب والعزيز. طيب من حيث قبول والرد ستكتب مقبول ومردود. دعك من المردود الآن، نتكلم عن المقبول. المقبول ينقسم من حيث درجة القبول وينقسم من حيث العمل، من حيث العمل. فالمقبول من حيث درجة القبول أعلى شيء يسمى بالصحيح، ثم يليه الصحيح لغيره، ثم يليه الحسن لذاته، ثم يليه الحسن لغيره. ما معنى هذا؟ حديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث مقبول، لأنه حديث مقبول أي حديث صحيح. شروطه اشترط أهل العلم في هذا الحديث خمسة شروط. أين الدليل على هذه الشروط الخمس؟ لا يوجد دليل على هذه الشروط الخمس إلا الاستقراء. بمعنى إنسان دخل في منتدى من المنتديات، وجد أول يوم يسبون عالما، وثاني يوم يسبون شيخا، وثالث يوم يسبون عالما آخر، ورابع يوم يسبون مثلا طلبة العلم جملة، ثم يسبون مثلا بعض الصحابة، ثم يسبون كذا ولا يتورعون عن هذا السب. فأنت تقول بالاستقراء، تقول أن هذا الموقع يحارب السنة، أو أنه من الشيعة، أو أنه من أهل البدع، ستحكم عليه بماذا؟ بالاستقراء، لأنك استقرأت الأمر وتتبعت الأمر. فأهل العلم جمعوا حكم العلماء على كلمة على بعض الأحاديث أو على كثير من الأحاديث بأنه حديث صحيح، فوجدوا أن هذا الحكم يتوفر فيه خمسة شروط. أول هذه الشروط اتصال السند. معنى اتصال السند، ارجع بالذاكرة، قبل قليل قلت لك اكتب كذا وكذا وكذا، فأنت الآن إذا كنت كتبت في كشكولك أو في الورقة هذا الإسناد وهذا الطريق، سيهون عليك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول أن الحديث الصحيح له شروط خمسة، أولها اتصال السند. معنى اتصال السند أن يسمع، أن يروي الراوي هذا الحديث الذي يرويه، أن يكون الراوي الذي يروي الحديث سمعه من شيخه الذي فوقه، يعني كل تلميذ يسمعه من الشيخ الذي فوقه في الإسناد، لا يكون بينهم واسطة، لا يكون بينهم واسطة. طيب هذا بالنسبة للشروط، أول شرط اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة، واختلف العلماء فيها وقلنا أن فيها اختلاف شديد، والعبرة بالعبرة بالضبط، والعدالة اجتمع أو يعني أجمعوا على بعض صفاتها كالإسلام والبلوغ والعقل، واختلفوا فيما على ذلك كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في رواية المبتدع. ثم اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وأن يكون الضبط ضبط كامل. ضبط كامل ماذا يعني؟ ماذا يحفظ الإنسان الحديث منذ أن سمعه إلى أن يؤديه. إذا طلب منك الآن سمع الأربعين نووية، سمع جزء من صحيح البخاري، فأنت إذا أتقنت الحفظ ويعني ذكرت هذه الأحاديث بدون خطأ فأنت ضابط، أخطأت قليلا فهذا يكون خفيف الضبط. أما في الحديث الصحيح لابد أن يكون الراوي المذكور في الإسناد تام الضبط، تام الضبط وعدل، ويكون متصل السند سمعه من شيخه الذي فقهه. ثم ننفي عن الحديث هذا أمران أو أمرين، الأمر الأول الشذوذ والثاني العلة. معنى الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهم. نبحث في كتب أهل العلم من العلل والتخريجات وغير ذلك، وننظر في كلام أهل العلم، هل حكموا عليه بأنه شاذ؟ هل حكموا عليه بأنه فيه علة؟ والعلة تعريفها هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منهم. الظاهر السلام للحديث من العلة، ولكن مع البحث لابد أن نبحث، قد يكون هناك علة خفية، والعلل دائما تكون خفية لا تكون ظاهرة. يعني لا تأتي إلى إسناد فيه راوي ضعيف تقول أنا وقفت على علة، ما هي العلة؟ فلان ضعيف. لا، هذه ليس بعلة، هذا سبب للضعف. إذا عندي خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، وهو أن يسمع الراوي من شيخه هذا الحديث بدون واسطة. الثاني عدالة الرواة. الثالث ضبط الرواة. الرابع عدم العلة. الخامس عدم الشذوذ. هذه الشروط الخمسة إن تخل يعني إن جئنا إلى الحديث إلى الضبط، ورأينا أن العلماء يقولون تام الضبط. طيب لو كان خفيف الضبط يحكمون عليه لأنه حديث حسن، يقولون ليس هذا بحديث صحيح ولكن هو حديث حسن، يحكم عليه أهل العلم بأنه حديث حسن، أي نزل رتبة من درجة القبول التام إلى أقل من ذلك، إلى من الصحيح لذاته إلى الحسن، إلى الحسن لذاته. خلاص. طيب هذا الحسن هو نفس الشروط، نفس شروط الحديث الصحيح، إلا أنه يشترطون أو يقولون إن خف الضبط، يعني واحد الضبط بتاعه 100% والآخر 70% أو 60% لا يستويان، ف60% حديثه يسمى بالحديث الحسن، وال100% أو 95% هذا يكون حديثه صحيح. خلاص. إذا خف الضبط في الراوي يصبح الحديث حسن لذاته. طيب عندي إسناد كما قلت لكم إسناد حسن لذاته وإسناد حسن لذاته وإسناد حسن لذاته، هذا يكون حديث صحيح ولكن ليست الصحة لذاتها إنما بغيرها. تقول حديث صحيح لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات الإسناد إنما جاء باجتماع بعض الأسانيد. ثم معنى النوع الرابع وهو الحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره، لغيره يعني الحسن لم يكن قائم بذات الإسناد إنما باجتماعه مع بعض القرائن. أهل العلم يقولون هو الحديث الضعيف ضع في ينجبر، ضع دائرة تحت حول ينجبر، هو الحديث الضعيف ضع في ينجبر ماشي، وتتعدى طرقه، يعني الحديث له أكثر من طريق وإن كان فيه ضعف ولكن لابد أن يكون هذا الضعف ضعف ينجبر، لأن عندي ضعف ينجبر وعندي ضعف لا يمكن أن ينجبر كالحديث المنكر أو الحديث الموضوع أو الحديث المطروح والمطروح، كل هذه الأنواع لا يستدل بها ولا تجتمع مع غيرها. ولو جبنا مليون حديث منكر، المنكر أبدا منكرا، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا عندي الحديث المقبول ينقسم من حيث درجة القبول إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وله خمسة شروط، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. ثم النوع الثاني الحديث الحسن لذاته، ثم الحسن الصحيح لغيره، ثم الحسن لغيره. أربعة أنواع من أنواع الحديث المقبول. طيب عندي النوع الثاني، تقسيم الحديث من حيث القبول والعمل، قبول العمل. طيب معنى قبول العمل، عندي حديث مقبول معمول به وحديث غير معمول، حديث مقبول غير معمول به. يعني لما تيجي تبص للتقسيم حتى لا تتوه او تضل في الفهم، كما قلت لك ارسم ما اقوله لك فسيحل عليك الالغاز كلها، ونفعت مع كثير من الطلبة، يعني عشرات الطلبة بفضل الله عز وجل بهذه الطريقة يفهمون هذه المصطلحات. الحديث المقبول ينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول هذا ينقسم من حيث عدد الطرق إلى أربعة. طيب أقصد درجة القبول، ومن حيث العمل، يعني العمل يبقى معمول به وغير معمول به. طيب هل يتصور أن هناك حديث صحيح مقبول يعني غير معمول به؟ نعم، الذي سنتكلم عنه. طيب نبدأ بالأول المعمول به. المعمول به الحديث المحكم، عندي حديث لا يختلف عليه اثنان، ولا يمكن أن تقول أن هذا الحديث له معاني كذا وقد يكون كذا أو قد يكون كذا. حديث نص صريح لا يحتمل التأويل، هذا الذي يسمى بالمحكم. يكون هذا حديث مقبول معمول به. وعندي الحديث الناسخ، هذا الناسخ جاء لينسخ ما قبله، فهو الذي أزال الحديث الذي قبله أو نقل الذي قبله من معمول به إلى غير معمول به، يبقى أزال غيره أو نسخ غيره. تقول نسخت الشمس الظل، نعم، لا ليه تعريفات، ليه أكثر من تعريف، إما النسخ أو النقل. تقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلت ما في الكتاب، أو نسخت الشمس الظل أي أزالته. طيب على هذا التعريف يبقى الناسخ هذا هو الأخير، يبقى هو المعمول به، هو المعمول به. فعلى الجانب الآخر عندي المتشابه ضد المحكم، والمتشابه هو الذي يحتمل التأويل أو فيه اختلاف، تجتمع فيه، يكون عندي أحاديث متعارضة في الظاهر. لابد أن ننتبه إلى هذا الكلام جيدا، وكلمة في الظاهر دي حط حواليها دائرة، تقول هو الحديث الذي يتعارض مع غيره في الظاهر، ولا تستطيع أن تجمع بينهما أو ترجح بينهما، فإن عجزت عن هذا فاترك الحديث. ولكن هل يتصور أن يوجد أحاديث في ظاهرها التعارض ولم يستطع العلماء أن يعرفوا أو أنهم يجمعوا بين الحديثين أو يرجحوا بينهما؟ هذا صعب. لماذا؟ قال الإمام ابن حبان، وكان أحسن الناس كلاما في هذا الإمام ابن خزيمة، يعني يحكي عن شيخي ابن حبان صاحب الصحيح، وابن خزيمة صاحب الصحيح، وكلاهما يعني كلا كتابين يعني قريبين من بعض، يعني صاحب ابن خزيمة أقوى من ابن حبان، وإن كان يعني في نفس الدرجة، يعني في نفس الدرجة القبول. فابن حبان يقول إن أحسن الناس كلاما ابن خزيمة، يقول لا أعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعارضة، فمن كان عنده أحاديث متعارضة فليأتني بهما ليؤلف بينهما، يجمع بينهم. إذن أول درجة نجمع بين الحديثين، إن لم نستطع فنرجح أحدهما على الآخر. طيب إن لم أستطع، طبعا عندنا العلماء ذكروا أكثر من 50 وجه للترجيح بين الروايات، بل زاد بعضهم إلى زيادة عن 100 وجه، 101 وجه لترجيح الروايات بعضها على بعض. قد يكون كذا، فإذا إذا كان كذا فهذا راجح، إذا كان كذا لعله كذا، لعله كذا، إلى آخره، وجه من وجوه الترجيح. فلا يصار فلا تصير أنت وغيرك أو أنا وأنت، فلا نصير إلى أن نترك الحديث بعد أن نستنفذ كل قوتنا في الجمع أولا بين الحديثين، والجمع أولى كما قال أهل الأصول، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن لم نستطع فنرجح أحدهم على الآخر، إن لم نستطع فنترك الحديث، ويسمى حديث متشابه ولا يعمل به. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل على أو قرين على الترجيح. فهذا بالنسبة للمتشابه. وعندنا في الجانب الآخر من الناسخ عندنا منسوخ، حديث منسوخ لا يعمل به، نسخه حديث آخر. كيف يعرف الناس؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، كما في قوله طيب حاضر، كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله، أو يكون بقول الصحابي كقول جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. أو النسخ هذا يأتي مثلا بقرينة أو بدلالة الإجماع، يعني إذا أجمع العلماء على قول يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أن هذا الإجماع يدل على أن هذا الحديث منسوخ، ولكن الإجماع هو الذي لم ينسخ الحديث، ولكن دل الإجماع على أنهم اتفقوا. يعني قد يكون مستند الإجماع بمعنى أن هذا الإجماع لم يخرج من تلقاء نفسه، قد يكون مستند الإجماع أحاديث ولم يذكروها، ولكن نقول الإجماع يدل على نسخ. طيب، أو نعرفه بالتاريخ، فلان يروي حديث فيه جواز فعل كذا والآخر نهي عن نفس الفعل. طب ننظر إلى التاريخ فنجد هذا سنة كذا وهذا أصلا سنة كذا أو قال إلى آخره. طيب، هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. إذن الحديث المقبول ينقسم من حيث درجات القبول إلى هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها، ومن حيث القبول والرد إلى هذين القسمين، وتكلمنا عنهما وبفضل الله عز وجل. ننتقل إلى الحديث المردود. عندنا في الحديث المردود تعريفه هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. يبقى لو قلت لك ما هي شروط الحديث الصحيح، لو قلت لكم الآن شروط الحديث الصحيح 5، اعلم هذا جيدا، أي فقدان لأحد هذه الشروط الخمسة، يعني عندي 5 شروط، واحد منهم مش موجود يبقى الحديث ضعيف، الحديث مردود على طول. دي قاعدة، إن لم يجتمع الشروط الخمسة لابد أن يكون الحديث ضعيف، ما ينفعش يكون غير كده. يبقى لو مش متصل السند يبقى ضعيف، لو ليس الراوي عدل أو ضابط يبقى الحديث ضعيف، لو أن فيها علة أو شذوذ الحديث ضعيف. خلاص. طيب، نتكلم الآن عن الحديث المردود، وهو ينقسم أو يرجع سبب الرد، رد الحديث المردود هذا أسباب رده سببان، السبب الأول أن يكون هناك سقط في الإسناد. السبب الثاني طعن في الراوي. طيب انظر معي في الورقة التي كتبت أنت فيها منذ قليل، كتبت بيدك كلمة البخاري وعبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع بن عمر، خلاص؟ طيب لو أنت أزلت مالك، لو أزلت مالكا من الإسناد سيكون هذا منقطع، يبقى الانقطاع ضد الاتصال، يبقى ده سبب رئيسي لرد الحديث، خلاص؟ طيب لو قلت لك إن مثلا عبد الله بن يوسف ده هذا ضعيف أو منكر أو وضاع، فسيكون طعن في الراوي، خلاص؟ طيب نرجع تاني إلى أسباب رد الحديث، سببان رئيسيان. السبب الأول سقط في الإسناد، الثاني طعن في الراوي. تحت السقط ستكتب سهمين، تعمل سهمين، سقط ظاهر وسقط خفي. طيب السقط الظاهر هذا هو تحته أربعة أقسام، تحت السقط الظاهر أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمعظم والمنقطع. المعلق هذا هو الذي سقط من مبدأ إسنادي، يعني عندي الإسناد من أول البخاري التلميسي مالك نافع بن عمر، طيب تعمل دايرة حوالين التلميسي مع مالك، شيل الاثنين مع بعض، هذا يسمى بالمعلق. وإذا لو عند مسلم شلت يحيى بن يحيى ومالك، هذا يسمى بالمعلق. يبقى مبدأ الإسناد من عند المصنف البخاري ومسلم أبو داود التلميذي أحمد فلان فلان إلى آخره، هؤلاء الأئمة. حدث سقط في مبدأ الإسناد، هذا يسمى بالمعلق، خلاص؟ الآن إذا قلت لك قال أحد الأئمة في كتابه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يروي في أسانيده، يعني لو قلت له قال أحمد قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا يسمى بالحديث المعلق، حكمه مردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. طيب لو العكس ده، لو الانتفاع هذا من الآخر، يعني لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا مالك عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، اين السقط؟ على السقط لان نافع لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ او كقول سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ابن سيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذه الصور، فهذا يسمى بالمرسل. ما معنى المرسل؟ هو أن يروي الراوي هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الراوي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا حالة خاصة بالتدنوخ رسول هرقل انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام ثم اسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم فحرم شرف الصحبة، ولكن حديثه مقبول، يعني نقول ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقم تابعي، انا لا اعلم يعني هذا التعريف، التعريف الصحيح ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب هذا المرسل حكمه ايه المرسل؟ هذا المرسل اختلف العلماء فيه على اقوال، منهم من قبله وهم الفقهاء وبعض اهل الحديث، ومنهم من رده كلية وهم اهل الحديث جميعا، اهل الحديث هم الذين ردوا المرسل، ومنهم من قبله بشروط وهو الامام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا، هذا إضافة تابع التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمقطوع، خلاص؟ طيب، والمرسل بعض أهل العلم يستعمل اي انقطاع في الاسناد بانه مرسل، يقول اي انقطاع عنده حتى بين مالك وبين نافع، بين نافع وبين ابن عمر، لو حدث انقطاع فيسمى بمرسل، ووجد في كلام اهل العلم وليس بمستغرب. فلابد ان نفهم منهج الائمة قبل ان نقرأ في كتبهم. هتقرأ كتاب مثلا العلل للدارقطني، لابد ان نعرف منهج الدارقطني اثناء القراءة، يستخدم كلمة المرسل، يستخدم كلمة مثلا اصح، يستخدم مثلا يرويه فلان لا يرويه فلان، يتفرد به فلان، معنى هذه المصطلحات حتى نفهم كلام الائمة في كتبهم. طيب هذا المرسل وهذا المعلق عندنا المعضل. المعضل ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. اذا انا عندي لو سقط اثنان على التوالي ورا بعض يكون هذا الحديث بالمعضل، بسبب المعضل. طيب لو كان واحد فقط بسبب المنقطع، يسمى بالمنقطع. يبقى الحديث الذي لا، هي رواية فقط، وهي رواية التنوخي رسول هرقل، رسول هرقل. هذه رواية انا لا اعلم يعني كثير روايات للتابع الذي تقبل روايته او لا حكم الاتصال. هي الذي اعرفه هو رواية التنوخي، ممكن يكون في غيره وانا لا ادري يعني. المعضل المعضل يكون راويان فاكثر على التوالي في اي موضع من مواضع الاسناد، ولكن ان كان في مبدا الاسناد فيسمى بالمعلق، فقد يشترك مع المعلق في هذه الصوره فحسب، في هذه الصوره فحسب. خلاص. طيب يبقى كده اربع انواع من السقط الظاهر تحت اسباب رد الحديث وهو السقط او النوع السقط. يبقى عندنا اول نوع السقط منه سقط ظاهر، هذه الأربعة أنواع: معلق، مرسل، معضل، منقطع. أما السقط الخفي فيدخل فيه نوعان: النوع الأول المرسل الخفي، النوع الثاني المدلس. المرسل الخفي هو حدث إرسال ولكن خفي، لا يستطيع الإنسان من أول وهلة أن يأتي على هذا الانقطاع، لا تستطيع، لذلك سمي خفي، مرسل خفي. طيب المرسل الخفي ما تعرفه؟ هو ان يروي الراوي عن شيخه، عن ان يروي الراوي عمن عاصره. المرسل الخفي هو ان يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه. هو عاصر انسانا ثم يقول قال فلان، لا يستطيع هو اصلا يقول حدثني، لو قال حدثني بدون ان يحدثه فقد يقول فهذا سيكون كذابا. اما يقول قال فلان، انت لا تحمله على السماع الا ان تثبت انه سمع من فلان. روايه الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه. لو واحد عاصر انسانا، انا مثلا عاصرته ابن باز ولم اسمع منه شيئا الا عن طريق الاشرطه وغير ذلك. طيب لم اسمع منه مباشره، فهل في عهد الروايه لو قلت قال ابن باز يحمل حديثي على السماع؟ في البدايه نعم، لاني عاصرته وذهبت الى المملكه وجلست مثلا في بلدتي وكذا، ولكن انا لم اسمع منه. فياتي انسان يقول مع ان فلان عاصر فلانا وجلس في بلدتي وفي مكاني الا انه لم يسمع منه. فهنا يسمى بالمرسل الخفي، في ارسال ولكن خفي لانه يحتاج الى تدقيق. طيب التدليس قريب منه، ولكن نزيد نقول هو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. يبقى لو انت جبت التلميذ وجبت الشيخ ستجد ان هذا التلميذ تتلمذ على يد هذا الشيخ. خلاص. طيب هذا الحديث سمعه من شيخه؟ لا، سمعه بالواسطة. مثال، انتم الان استمعتم مثلا الى 9 محاضرات من مادة اصول الفقه، وفاتكم درس أو أحدكم فاته درس، فيأتي في اليوم الثاني يأخذه من تلميذ له أو من قرين له تلميذ زيه يقول له الدرس كفيه إيه، يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا الإنسان الذي فاته درس واحد فسيذهب إلى بيته أو إلى مدرسته أو إلى جامعه أو معهده إلى المكان الذي سيقوم بالتدريس فيه بعد ذلك، فسيقول درست هذا العلم على يد الشيخ فلان ابن فلان، ودرست هذا الكتاب وحضرت كل دروسه وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وسيمر على الدرس الذي لم يحضره ويقول وقال كذا، فإنه لا يفطن أنه دلس فيه إلا من واحد حاذق، يعني إنسان متتبع لهذا، فسيقول له أنت دلست في هذا، أنت لم تسمع من الشيخ هذا الدرس إنما سمعته من فلان. هذا يسمى بالتدليس، يعني التدليس إخفاء عيب في السلعة أو عيب في الإسناد. فهذا الذي أخفى قرينه، شل زميله من الإسناد فأصبح الإسناد متصل هو عن شيخه، ولا يفطر إلى مثل هذا إلا العلماء النقاد الجهابذة رحمهم الله جميعا. فهذا أو هذا السبب الأول من أسباب رد الحديث، وهو السقط، سواء سقط ظاهر أو سقط خفي. عندي آخر شيء وهو الطعن في الراوي. طيب هل الآن في درس يا شيخ أبو حفص؟ هل الآن في درس؟ لو كده نتوقف حتى لا يعني نزور على أخينا رضا أبو حفص. لا أحضره الله المستعان، إذا دخل فأخبرني. طب عندنا الآن السبب الثاني وهو الطعن في الراوي. هذا الطعن قد يكون طعن في العدالة وطعن في الضبط. أشر أنواع الحديث هو الحديث الذي يسمى بالحديث الموضوع، وهو الحديث الذي في إسناده راوي كذاب، حكم على العلماء عليه بأنه كذب، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الموضوع أشر أنواع الحديث، لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت نيته صادقة، فإن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتبوى مقعده من النار. هذا الحديث الموضوع له أسباب، يعني لماذا يضعون الأحاديث؟ قد يكون قرب إلى الله، يأتي إنسان ويجد الناس يلتفون حول يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويتركون القرآن، فيضع بعض الأحاديث بفضل القرآن حتى يتسنى للناس أن يقرأوا كتاب الله عز وجل. طيب أول سبب. السبب الثاني قد يكون انتصار للمذهب، لمذهبه سواء السياسي أو الديني، كما جاء في بعض الأحاديث سيأتي أشد الناس على أمتي رجل يسمى أشد ثواني سيأتي من الناس من هو أشد على أمتي من إبليس يسمى بمحمد ابن إبليس، تقريبا المعنى يعني قريب من هذا، يعني أو اللفظ قريب من هذا. وسراج أمتي أبو حنيفة النعمان. فتخيل إنسان يضع حديثا لنصرة المذهب والطعن في المذاهب الأخرى، هذا وضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشفع له النية أبدا مهما كانت، ولا قربة ولا غير قربة. وبعضهم يتقرب إلى الحكام، يأتي إليه ويقول له مثلا يرى يفعل شيئا فيقول نعم، ويروي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حتى يرضي الحاكم. وبعضهم للتكسب هو يقول يجلس، وبعضهم وجد أن طعامه لا يباع فسئل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح التمر وغير ذلك فلذلك يشترون التمر، فخرج بعد بعد المسجد بعد الصلاة وبذلك وقف أمام المسجد وقال حدثنا فلان فلان قال رسول الله إذا أطمرتم فأسلموا. يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتكسب، وبعضهم من يعني من أجل الشهرة، كما تعلمون أن رجلا بال في زمزم وقيل له لما فعلت هذا؟ قال أردت أن أشهر أو أعرف بين الناس ولو أذكر بين الناس ولو باللعن، حتى لو قال لعن الله فلان، يريد الشهرة. فهذا يضع أحاديث على رسول الله حتى يعرف بين الناس ولو بالكذب أو باللعن. فهذه أسباب وضع الحديث. طيب كيف أنا أتوصل إلى الحديث الموضوع؟ عندي أكثر من سبب. السبب الأول أو الوسيلة الأولى هو أن يقر الراوي نفسه بأنه وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا الراوي أنا وضعت الحديث على رسول الله، كنوح ابن أبي مريم، كنوح ابن أبي مريم. نوح ابن أبي مريم أخبر أنه وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يتنزل منزلة الإقرار، يسأل الإنسان عن مثلا إسناد فيقول سمعته من فلان، طب سمعته منه متى؟ يقول سنة كذا. ويكون الشيخ مات قبل ذلك مثلا بعشر سنين بخمس سنين بسنة بيوم، فهذا يكون كذب أو بمنزلة الإقرار، كأنه يقر بأنه كذب. ماشي؟ أو قرينة في الراوي، قرينة في الراوي كأن يكون الراوي مثلا من رافضي ويروي رواية، يروي رواية في فضل أهل البيت ويتفرد بها وهو لا يعرف مجهول، ورأوا مثلا بعضهم أو حكم عليه بعضهم بأنه من أهل من الرافضة أو أو من الخوارج، خلاص. فقد يكون القرينة في الراوي أو قرينة في المروي في المتن نفسه، وهذا الأكثر. أنك تجد قرينة في المروي، يعني ماذا؟ بعض الناس يأتي مثلا بالمتن، هذا المتن، ويشك فيه فيبحث فيه فإذا به يخالف القرآن، الكلام ده يخالف القرآن. كمن روى حديثا يقول فيه إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، يعني تجيب حجر تقول إيه إن شاء الله الحجر ينفعني فينفعه، هذا معنى الحديث، وهذا حديث كذب وموضوع لأنه يخالف القرآن الذي جاء بالتوحيد. وأيضا قد يكون يخالف أو يكون يخالف الحس، كحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام وعليه المئزر، حديث أنس. طيب هذا كذب لماذا؟ لأن الحمامات لم تعرف في المدينة ولا في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان معروف ولكن في الشام، كان معروفة ولكن كانت في الشام وليست في المدينة ولا في مكة. وقد يكون رقيق اللفظي، يعني اللفظ كده فيه ايه؟ فيه غرابة، فيه تستبعد هذا. كمن روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا شبع، خلاص. وقد يخالف القرآن وقد يخالف السنة كما ذكرنا. فهذه قرائن تدل على أن الحديث موضوع، وأيضا يحتاج طالب العلم إلى نص كلام العلماء على الحديث بأنه موضوع، يعني لا يكتفي باجتهاده هو ولكن يفهم كلام الأهل العلم. طيب النوع الثاني من أنواع المردود بسبب الطعم في الراوي الحديث المتروك أو بمقصير المطروح هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. هناك فرق بين الكذب وبين الاتهام بالكذب. الكذب خلاص ثبتت التهمة، أما الاتهام هو ما زال متهما، يعرف مثلا بالكذب بين الناس، يكذب على أهله، يكذب على جيرانه، يكذب مثلا في كلامه، فهذا يتصور منه أو يتوقع منه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث وهو الحديث المنكر، وهو والشاذ بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم، حيث المنكر والشاذ بمعنى واحد، ولكن فرق بينهما الشافعي وصار على ناجين بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. طيب المنكر، المنكر هو ما يروي أو خلاف الشاذ، هو مخالفة للثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف للمقبول أو للثقة. يبقى أنا عندي مجموعة رواة ثقات خرج منهم ثقة خالفهم، فهذا يسمى بشاذ على منهج من يفرق بين الشاذ والمنكر. وعندي مجموعة ثقات جاءهم منكر من الخارج فخالفهم، هذا يسمى بمنكر. خلاص، يبقى المنكر والموضوع والمطروق دول من أسباب الإيش؟ الطعن في الراوي، سواء طعن في العدالة أو طعن في الضبط. وعندنا أيضا الحديث المجهول، المجهول الذي يذكر اسم الراوي ولا يعرف. أقول لك حدثني محمد بن أحمد، هذا مجهول. طيب إذا قلت محمد بن أحمد المصري المقيم مثلا بالرياض، طيب أحسن، والمقيم مثلا بالرياض من؟ طيب من يعرفه؟ لا يعرفه أحد، هذا يسمى بمجهول الباطن. الظاهر عرفناه الاسم، ولكن باطنه ايه لا ندري، او يسمى بالمستور، يسمى بالمستور. وقد يأتي مثلا بلفظ المبهر، يقول حدثنا فلان، او جاء رجل، او جاءت امرأة، او جاء ولد، او صبي، او غلام، كل هذا يسمى بالمبهم. وهناك كتب اعتنت بجمع الطرق حتى يظهروا ويثبتوا من هو المبهم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في بعض الطرق اسمه، فجمع بعض اهل العلم وهو الامام ابن الامام العراقي كتابا اسمه المستفاد من مبهمات المتن والاسلام، وجمع فيه احاديث ذكر فيها المبهمات في البطول والاسانيد. ففي الاسانيد يعني ايه؟ حدثني رجل عن الاوزاعي، حدثني رجل عن سعيد بن مسيب. من هذا الرجل؟ هو اجتهد وجمع الطرق فاظهر له او ظهر له ان هذا الراوي اسمه كذا. هذا بالنسبه للمجهول. اما المبتدع فان كان بدعته بدعه مكفره، اي تخرج من المله، فحديثه لا يقبل ولا كرامه. اما ان كان بدعته بدعه مفسقه فاختلف العلماء فيه على اقوال كثيره، ولكن لعل الراجح هو قبول روايه المبتدع بدعه مفسقه مع ضبطه للروايه وخلو الروايه من قرائن ترجح ضعف الحديث. قد يكون هناك قرائن ضعف الحديث، قرائن اخرى في هذا الحديث الذي في رويه مبتدع بدعه مفسقه، اما المكفره فلا تقبل ولا كرامة، ولا كرامة. هذا بالنسبة للمجهول والمبتدع، وبالنسبة للمتروك والمنكر والموضوع والمطروح. وبقي بعض الأنواع كالمدرج والمقلوب وغير ذلك، أنواع يسيرة تستطيعوا أن تقرؤوها أو تستمعوا إليها في الأشرطة الأخيرة من هذه السلسلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستسمح الشيخ الرضا أن يسامحنا على هذا التعطيل عطلناه على درسه، فبارك الله فيه، وهذا من كريم أخلاقه وعلو كعبه في الأدب، ولابد أن نتعلم الأدب وأن نتعامل مع بعضنا بالأدب والحب وحسن الظن. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ورفع الله قدره وقدر جميع الإخوة الحاضرين. وأيضا لا ننسى أن نشكر وأخص بالذكر الشيخ أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى، فأنا أعلم جيدا يعني جهد هذا الرجل والمجهود الذي يبذله في نشر دين الله عز وجل والمحافظة على هذا المعهد وعلى إخوانه وعلى أخواته وعلى شيوخه أو المشايخ وإخوانه من المشايخ الذين يأتون إلى هذا المكان. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وكتب الله أجره. وإن شاء الله تبارك الله تعالى من كان عنده سؤال يخص بالحديث فيؤجله، أما إن كان سؤال عام أو في الفقه أو غير ذلك فعنده المشايخ بارك الله فيهم. وبالنسبة للأسئلة أو الاختبار سيضع الآن بعد تشاور مع مشاورته مع الأخ أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى في الاختبار أو موعد الاختبار والأسئلة وغير ذلك، وهو إن شاء الله تبارك وتعالى سيخبر الجميع بهذا الأمر. ويعني بعتذر على هذه الإطالة أكثر من 10 دقائق تقريبا 14 دقيقة، فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن أدبكم وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.